صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في تحديد المراد من الإمام في الآية المباركة، وفي ذكر المقامات الخاصة بمنصب الإمامة. نجي إلى المحور الأول، ما هو المقصود بلفظ الإمام في الآية المباركة؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. القرآن الكريم أطلق الإمام على ثلاثة معاني. المعنى الأول أن المراد بالإمام الكتاب. مثلا القرآن الكريم يقول: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مقصود بالإمام هنا كتاب، كتاب اللوح المحفوظ. مثلا القرآن الكريم عندما يقول: ومن قبله، من قبله يعني قبل عيسى بن مريم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. اعتبر كتاب موسى إمام، فالإمام يطلق في القرآن الكريم على الكتاب أحيانا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد بالإمام من يقتدى به، كل من يتخذ قدوة وأسوة يعبر عنه بالإمام، سواء كان قدوة في الحق أو كان قدوة في الباطل. مثلا قوله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني واجعلنا قدوة يقتدى بها وأسوة يتأتى بها في المتقين، واجعلنا للمتقين إماما. أيضا الإمام بمعنى من يقتدى به قد يستخدم في الباطل، كما في قوله عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر. أئمة الكفر يعني من يقتدى بهم في الكفر ومن يتأتى بهم في الضلال. المعنى الثالث أن المراد بالإمام في القرآن الكريم الإمام الواقعي الذي يقود الناس إلى الله، يسير بهم نحو الله تبارك وتعالى. كما في قوله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الإمامة هنا بالمعنى الواقعي، يعني الذي يقود الناس إلى ربهم. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وفي آية أخرى قوله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، بما أنهم يسيرون بالخلق نحو الله فهم يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الإمام في القرآن أو لفظ الإمام في القرآن يطلق على معاني ثلاثة. ما هو المراد بالإمام في الآية التي قرأناها: يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ المراد بالإمام هنا الإمام الواقعي، يعني من كان يقود الناس إلى الله ويسوقهم إلى ربهم سوقا واقعيا، سوقا حقيقيا، هذا هو الإمام. ما هي القرينة على ذلك؟ عندنا من جهة روايات، وعندنا نفس الآية تدل على أن المقصود بالإمام فيها الإمام الواقعي. لاحظوا مثلا نفس الآية، الآية عندما تقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني يوم يدعو الله كل أناس بإمامهم، هذه دليل على أن الإمام هنا هو الشخص الذي يقود الناس إلى الله، ولذلك يدعون الناس به. إنما يدعى الناس به لأنه هو الذي يقودهم إلى ربهم، وهو الذي يسوقهم إلى خالقهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، نفس هذا التعبير يدل على أن المراد بالإمام هنا الشخص الذي يقود الناس إلى الله، ولذلك يدعو الناس به. والشخص الذي يقود الناس إلى الله هو الإمام الواقعي، هو الإمام الحق، هو الإمام المعين من قبل الله عز وجل. ولذلك فرع على الآية مسألة كتاب اليمين، ما ذكر أهل الشمال، ذكر أهل اليمين فقط، بعد أن ذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال فمن أوتي كتابه بيمينه، ما ذكر من أوتي كتابه بشماله، لأنه يتحدث عن الإمام الحق، والإمام الحق لا يتبعه إلا من أوتي كتابه بيمينه. لذلك فرع على الآية من أوتي الكتاب بيمينه، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. القرينة الأخرى قرينة خارجية من خلال الروايات الواردة عن آل بيت محمد. مثلا ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام، سئل ما معنى قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال يدعى كل أناس بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم. وورد عن عمار الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا تترك الأرض من دون إمام، وذلك قوله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إذن لكل زمان إمام، لكل زمان حجة، لكل زمان حجة معين من قبل الله عز وجل. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بإمام زمانهم الذي هو حجة من قبل الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا ما تؤكده الروايات الكثيرة من مات بغير إمام أو من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن المقصود في الآية بالإمام هو الإمام الحق، الإمام الواقعي الذي يقود الناس إلى الله تبارك وتعالى. نجي إلى المحور الثاني. الإمامة هي مجموعة مقامات ومجموعة مناصب، هذه المقامات والمناصب إذا توفرت وتكاملت في شخص كان إماما حقا، كان إماما واقعيا. ما هي هذه المقامات؟ نذكر منها بعض المناصب وبعض المقامات. المقام الأول، الإمام من يطلع على عالم الملكوت، من ينكشف له عالم الملكوت فهو الإمام. شنو معنى هذا الكلام؟ هل أشرح لك هذا المعنى؟ كل موجود من الموجودات له جانب ملك وله جانب ملكوت. القرآن الكريم يقسم الوجود إلى وجود ملكي تبارك الذي بيده الملك، وإلى وجود ملكوتي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أي شيء نراه أمامنا، أي شيء نضع أيدينا عليه، نرى أنه ينقسم إلى ملك وملكوت. أي شيء، حتى الشجر، حتى الحجر، حتى الإنسان، كل شيء في الموجودات، كل شيء في الكائنات له وجهان، وجه ملكي ووجه ملكوتي. ما هو الفرق بين الوجه الملكي والوجه الملكوتي؟ أي موجود من الموجودات يا إخوان له جانب متغير وله جانب ثابت. كل موجود، كل موجود يمتلك عنصرين، عنصر متغير لا يثبت على حال، وعنصر ثابت وراء المتغيرات كلها. خل نجي مثلا إلى الإنسان. الإنسان يمتلك عنصرين، عنصر متغير وعنصر ثابت. العنصر المتغير القرآن يتحدث عنه، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الإنسان متغير، هذا العنصر عنصر متغير، نطفة، علقة، مضغة، جسم، طفولة، شباب، كهولة، شيخوخة. إذن هذا عنصر نسميه عنصر متغير، عنصر يحكمه الزمن، عنصر يحكمه قانون التغير، عنصر تحكمه قانون الحركة. هذا العنصر المتحرك في الإنسان من طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة، هذا العنصر المتغير يسمى جانب ملكي. هذا هو الجانب الملكي في الإنسان، هذا هو عالم الملك في الإنسان. لكن وراء هذه المتغيرات كلها، من يوم هو نطفة إلى يوم يتحول إلى تراب، وراء هذه المتغيرات كلها هناك عنصر ثابت، ألا وهو الروح. الروح اللي تعبر عنها بكلمة أنا. يوم عمرك سنة تقول أنا تشير إلى روح، عمرك 20 سنة تقول أنا تشير إلى نفس تلك الروح، بعد 50 سنة تقول أنا تشير إلى نفس تلك الروح. إذن هناك عنصر ثابت، مع أنك تتغير من طفولة إلى شيخوخة إلى كهولة إلى هرم، لكن هناك عنصر ثابت دائما تعبر عنه بأنا. وتشير إليه بأنا، ذلك العنصر الثابت هو عنصر الروح، وهذا ما يسمى بملكوت الإنسان. ملكوت الإنسان هو روحه، لأن روحه هي العنصر الثابت، بينما جسده جانب ملكي لأنه الجانب المتغير. هذا الإنسان تجي مثلا إلى الشجرة، هذه الشجرة أيضا فيها جانب ملكي، عنصر ملكي، وفيها عنصر ملكوتي. العنصر الملكي الجانب المادي، كانت بذرة ثم أصبحت مثلا فروع وجذور، ثم أصبحت شاخا ذا أغصان، ثم أصبحت شجرة مثمرة، هذا عنصر ملكي يتغير في الشجرة. وهناك عنصر ثابت في الشجرة لا يتغير، هو بذرة الحياة. هناك بذرة اسمها الحياة، هناك روح اسمها الحياة، هذه الحياة هي التي جعلت من الشجرة تنمو وتعشب وتورق وتثمر. تلك الحياة هي العنصر الثابت، وهي الجانب الملكوتي من الشجرة. فكل شيء من الأشياء حتى الحجر، لاحظ هذا الحجر، هذا الحجر أيضا يحمل عنصرين، عنصر ملكي، هذا الجسم اللي يتغير جسم الحجر بالتنقل، وعنصر ملكوتي وهو إحساس وعلم وإدراك هذا الحجر لربه. كل شيء في الكون يدرك ربه، إدراكه لربه هو العنصر الثابت فيه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن الأشياء لها ملك ولها ملكوت. أنا الإنسان العادي ما أقدر أكتشف الملكوت، ما أقدر إلا أكتشف الملك. أنا الإنسان العادي أطلع على عالم الملك، يعني عالم المتغيرات والمتحركات، لا يمكن أن أطلع على عالم الملكوت، يعني عالم الثوابت، عالم الروح مثلا في الإنسان، عالم الحياة في الشجرة، عالم التسبيح في الأحجار والأشياء الصماء الصلدة. إذن الإنسان العادي لا يطلع إلا على عالم الملك. أما الإمام الحجة الذي هو حجة من قبل الله عز وجل، فإنه ينكشف له عالم الملكوت أيضا، كما يعرف عالم الملك يعني ظواهر الأشياء، يعلم بعالم الملكوت يعني الجوانب الثابتة في الأشياء الغير متغيرة. احنا متى نعلم؟ احنا تنكشف لنا الثوابت بعد موتنا. القرآن الكريم يقول ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، انت لما كنت في الحياة ما كنت تلتفت ان الى يمينك سائق وإلى شمالك شهيد، فما كنت تكتشف هذا. الإنسان وهو يعيش يعيش محفوفا بسائق وشهيد، لكنه لا يكتشفهما إلا بعد موته. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. الآن انت اكتشفت الملكوت، كنت لا تدري إلا عن عالم الملك، كنت لا تعرف إلا ظواهر الأشياء، الآن اكتشفت جوانب الملكوت، اكتشفت بواطن الأشياء. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالإنسان العادي ما يكتشف عالم الملكوت إلا إذا انتقل إلى ربه. أما الإمام وهو في حياته مبصر ومطلع ومكتشف لعالم الملكوت، ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني أنا في الحياة وأنا أملك من اليقين بالله وبملكه وبملكوته درجة لو مت ما رايح يتغير عندي شيء. يعني الإنسان العادي هو اللي رايح يتغير عنده. لو كشف لي الغطاء، كشف الغطاء بمعنى الموت والانتقال إلى الله، كشف غطاء الملكوت، كشف الغطاء بمعنى الموت، لأن الموت به ينكشف غطاء الملكوت. الإمام أمير المؤمنين يقول: أنا في الحياة وعالم الملكوت ماثل أمامي، ولذلك عندي يقين بربي لا يزداد. لو كشف لي الغطاء بمعنى أنني مت وارتفع غطاء الملكوت كما يرتفع للآخرين، فإنني لا أزداد يقينا لوصولي إلى درجة حق اليقين كما يقال. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. إذن المقام الأول من مقامات الإمامة انكشاف عالم الملكوت، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في حق النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نجي إلى المقام الثاني. المقام الثاني العلم بالكتاب. هل نقتصر على كتاب التشريع، يعني كتاب القرآن الكريم؟ العلم بالكتاب يعني الإحاطة بأسرار القرآن الكريم. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كيف؟ من الذي يعرف كل شيء من خلال القرآن؟ من الذي يكتشف كل الأسرار من خلال القرآن؟ من الذي يستطيع أن يصل إلى كون مضامين القرآن؟ إنما يستطيع الوصول لذلك من كان عدل القرآن، ومن كان ثقلا معادلا لثقل القرآن. شوف، لاحظوا القرآن الكريم. القرآن الكريم يتحدث عن نفسه، يقول: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا ذيل الآية يجيب عن صدر الآية. إنسان من يقرأ صدر الآية فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، السائل: ليش الله يخلي متشابهات في القرآن؟ خلي القرآن كله واضح. ليش يخلي القرآن صنفين، محكم ومتشابه؟ لماذا لا يجعل القرآن كله كتابا واضحا يعرفه كل من يقرأه؟ إنما جعل القرآن صنفين لكي يجعل المسلمين بحاجة إلى حجة تفسر القرآن، حتى يضطر المسلمون إلى الرجوع إلى حجة تفسر القرآن، وهم أهل بيت محمد. جعل القرآن ذا صنفين من الآيات بحيث لا يعرف متشابهه إلا بالرد إلى محكمه، والرد إلى محكمه يحتاج إلى علم، والعلم لا يملكه إلا أهله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لاحظوا هذه الآية قالت: وما يعلم تأويله، تأويل يعني إرجاع المتشابه إلى المحكم حتى يعرف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. من هم الذين أوتوا العلم؟ القرآن ترى يفسر بعضه بعضا. هناك آية أخرى تفسر لنا من هم الراسخون، قال تبارك وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه مو بمعنى لا يلمسه، المس غير اللمس، لو كان يقصد اللمس قال لا يلمسه، هو كتاب عربي، قال لا يمسه، المس بمعنى النيل وليس بمعنى اللمس. لذلك القرآن الكريم يقول في آية أخرى عن لسان النبي أيوب: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني يعني نالني، وصل إلي. فالمس بمعنى الوصول إلى الشيء، مسسته يعني وصلت إليه. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يعني لا يصل إليه، وهو في الكتاب المكنون إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ تجينا آية ثالثة تفسر لنا من هم المطهرون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن أهل البيت هم المطهرون، هم الذين نالوا الكتاب ومسوه وهو في الكتاب المكنون، فهم أهل العلم بالكتاب. لذلك فعلا إحنا عندما نقرأ الكتاب نجدنا بحاجة إلى من يعرف الكتاب معرفة واقعية، وآيات مبهمة مجملة لا يمكن كشفها ولا معرفة أسرارها إلا بالرجوع إلى أهلها. إذا تجي مثلا لآيات التجسيم، الآيات التي تدل على أن الله جسم بينما العقل يحكم أن الله ليس بجسم، مثلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، مثلا: الرحمن على العرش استوى، مثلا: يد الله فوق أيديهم. هذه آيات التجسيم، كيف نعرف مغزاها ومدلولها ما لم نرجع إلى أهل الكتاب وأهل الذكر؟ مثلا تجي إلى آيات الحدود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد من اللي يحددها إلينا؟ اليد من الأصابع، أو اليد من الذنب، أو اليد من الذراع، أو اليد من الكتف؟ من الذي يحدد لنا اليد؟ نحتاج إلى أهل المعرفة وأهل الذكر ليحددوا لنا حدود اليد، وغير ذلك من الآيات. زرارة بن أعين، هذا أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. زرارة كان سابقا من العامة، يعني من أهل السنة، بعدين تشيع على يد الإمام الصادق عليه السلام. في بداية تشيعه كان يناقش الإمام في كل مقالة يقولها ويطالبه بالدليل. يوم من الأيام دخل عليه، قال له: عرفني الوضوء. الوضوء، الإمام توضأ أمامه، كذا تصنع كذا تصنع، بعدين وصل إلى المسح، مسح الإمام على بعض الرأس، مسح على مقدم الرأس. هنا زرارة سأله، قال: من أين علمت أن المس ببعض الرأس؟ وأنا أريدها من الكتاب، لا تقول لي من الرواية، أريدها من الكتاب، طلع لي من الكتاب أن المس ببعض الرأس وليس لكل الرأس، طلع لي من الكتاب. الإمام قال له: لمكان الباء. قال: شلون لمكان الباء؟ قرأ عليه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فيغسل الوجه كله، لأن قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. لو لم يقل إلى المرافق لغسلنا اليد كلها، لكن حجج: وأيديكم إلى المرافق. ثم قال: وامسحوا برؤوسكم. ما قال وامسحوا رؤوسكم، فلو كان يريد مسح الرأس كله لقال وامسحوا رؤوسكم. بعد ليش هالبهذي؟ ليش؟ لو كان يريد مسح الرأس كله لكان كما قال اغسلوا وجوهكم يقول ايضا امسحوا رؤوسكم. فقوله وامسحوا برؤوسكم عرفنا ان المسح على بعض الرأس وليس على تمام الرأس، لان الباء بمعنى البعض، وامسحوا برؤوسكم فكأنه قال وامسحوا بعض رؤوسكم. إذن هذه الأمور، هذه النكات العلمية لا يلتفت إليها في الكتاب إلا أهل الكتاب، أهل المعرفة بالكتاب، وهم أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. قتادة أحد المفسرين، إذا ترجع لكتب إخواننا أهل السنة شوف دائما يسندون إلى قتادة كمفسر للكتاب. قتادة دخل على الإمام الباقر عليه السلام، قال له الإمام الباقر يا قتادة بلغني أنك تفسر كتاب الله. قال بلى. قال إن كنت تفسره من رأيك فقد هلكت وأهلكت، لأن النبي محمدا يقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وإن كنت تفسره من قبل الرجال فقد هلكت وأهلكت. إنما يعرف القرآن من خوطب به. من هو الذي خوطب به؟ عن النبي. ويريد أن يقول له هذا وصل إلينا عن النبي، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وما ورثك الله من كتابه حرفا. إذن المقام الثاني الذي يحوج المسلمين للرجوع إلى أهل البيت هو أنهم الأعرف بالكتاب والأعلم بتفسيره، وهذا هو معنى حديث الثقلين، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعشرتي أهل بيتي. وغريب تسمع من بعض القنوات أنه حديث الثقلين مو ثابت، حتى في صحيح مسلم موجود حديث الثقلين، مو بلفظ الثقلين لكن موجود، أوصيكم بكتاب الله وعشرتي أهل بيتي. وابن حجر في الصواعق المحرقة يقول حديث الثقلين حديث صحيح لا ريب فيه، روي عن نيف وثلاثين صحابيا. حديث الثقلين ينص على أن عدل القرآن هم أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. تجي إلى المقام الثالث، مقام الحجية. بما أن الإمام معصوم فهو حجة، حجة في قوله، حجة في فعله، حجة في سكوته، حجة في تقريره، كل ما يصدر عن الإمام فهو حجة، كل ما يصدر عن المعصوم فهو حجة. طبعا احنا ما عندنا هذا التفصيل، اخواننا أهل السنة عندهم التفصيل، يقول لك النبي أكو عند أمور شخصية وأكو عند أمور رسالية. الأمور الشخصية مثل علاقته بزوجته، علاقته ببنته، علاقته بجاره، هذه أمور شخصية يغلط فيها، مو لازم يكون معصوم، قضايا شخصية. وهناك قضايا رسالية تبليغية لا يكون معصوم فيها. نحن نقول لا، النبي معصوم عصمة مطلقة، لا يخطئ لا في أموره الشخصية ولا في أموره التبليغية، لأن القرآن أطلق عصمته وقال وما ينطق عن الهوى، سواء كان في أمور شخصية أو في أمور تبليغية، هو ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وورد أيضا عنه عبد الله ابن عمرو بن العاص، هذا عمرو بن العاص تزوج وهو صغير وأنجب ولد اسمه عبد الله، وهذا عبد الله عاصر النبي أيضا ابن عمرو بن العاص عاصر النبي صلى الله عليه وآله اسمه عبد الله. عبد الله كان يكتب كل ما يسمع من النبي، يلازم النبي ويكتب. فاعترض عليه القوم، هذه موجودة في تاريخ الطبري، اعترض عليه بعض الصحابة، هل لا تكتب عن النبي كل ما يقول؟ فإنه بشر يخطئ في الرضا والغضب، يغضب يغلط، لا تكتب كل شيء. هذا جاء وقال إلى النبي، قال لا أدولين يقولوا أنك تغلط، أنت بشر يحكمك الرضا والغضب وتخطئ أحيانا، وأنا أكتب عنك كل ما تقول. قال يا عبد الله اكتب عني كل ما أقول، فوالله ما صدر من فيه إلا الحق. ثم تلا قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن النبي الإمام معصوم عصمة مطلقة، فهو حجة في سكوته، في فعله، في تقريره، في علاقاته الشخصية، في تبليغه، في قضاياه الرسالية. نجي إلى المقام الرابع والأخير، مقام الولاية. المعصوم له الولاية، شنو معنى له الولاية؟ طبعا إذا نرجع إلى الفقه الإسلامي، يقولون ما يصدر من الفقيه أمران: تارة يصدر من الفقيه الفتوى، وتارة يصدر من الفقيه الحكم. الحكم غير الفتوى. مثلا الفقيه إذا قال من شك بين الثلاث والأربع في صلاته الرباعية يبني على الأربع ويأتي بركعة احتياط، هذا يسموه فتوى، لأن هذا حكم شرعي للجميع للكل، لا يختص بأحد ولا يختص بزمن، هذا يسمى فتوى. الفقيه الجامع للشرائط فتوى حجة. وهناك قسم آخر يصدر من الفقيه وهو الحكم. شنو المقصود بالحكم؟ الحكم يعني خطاب يصدر من الفقيه في القضايا الخاصة، في القضايا الخارجية، مو على سبيل القانون الكلي. فرض مثلا فقيه تحرم بضاعة دولة معينة، يقول أنا أحرم بضاعة الدولة الفلانية مثلا كأنها تسيء إلى رسول الإسلام النبي محمد. هذا ما يسمى فتوى. ليش؟ أنا ما يتكلم عن قانون كلي، قاعد يتكلم عن قضية خارجية بضاعة دولة معينة، هذا يسمى حكم وليس فتوى. حكم الفقيه أيضا إذا كان جامعا للشرائط يكون حكمه نافذا، هذا اللي يسموه الولاية. يعني عندما يقال الفقيه له الفتوى وله الولاية، ايش معنى له الولاية؟ يعني الأحكام التي تصدر منه في القضايا الخارجية أيضا تكون نافذة إذا كانت جامعة للشرائط. المعصوم له مقام الولاية، يعني الإمام له مقام الولاية، متى ما صدر منه حكم كان نافذا، وإن لم يكن كلاما شرعيا أو خطابا شرعيا، متى ما صدر منه حكم. لنفترض مثلا الرسول يقول عليكم بغزو المشركين في عامكم هذا، هذا حكم. ليش؟ لأنه صدر في قضية معينة خارجية. الرسول مثلا يقول اليوم نصالح المشركين في الحديبية، هذا حكم أيضا نافذ. فكما أن الأوامر الشرعية إذا صدرت من النبي تكون نافذة، الأحكام اللي تتعلق بالقضايا الخارجية أيضا تكون نافذة، وهذا ما يسمى بمقام الولاية. ما ثبت للنبي يثبت للإمام. شوف تلاحظ أنت البعض يقول لك الإمامة دينية وليست سياسية. شنو معنى الإمامة دينية وليست سياسية؟ يعني هو يريد أن يقول الإمام ترضو مثل الإمام علي ليس حجة في كل ما يصدر منه، هذا يريد يقول. هو حجة فقط عندما يخبرنا عن حكم شرعي فهو حجة. أما لو أصدر أمرا بالحرب أمر منافذ، أصدر أمرا بالسلم أمر منافذ، أصدر أمرا بالصلح أمر منافذ. وهذا اللي يقول الإمامة دينية وليست سياسية، يريد يقول حروب الإمام علي مثلا، ترضى الإمام علي حارب معاوية، أمره بالحرب ليس نافذا، لأن هذا مو أمر ديني، هذا أمر سياسي. أمر الإمام علي بالحرب لمعاوية هذا ليس نافذا على الناس وليس حجة على الناس. ليش؟ لأن هذا أمر سياسي مو أمر ديني. صلح الحسن لمعاوية هذا أيضا أمر سياسي مو أمر ديني، إذن ليس حجة على الناس. سيحصر حجية ما يصدر من الإمام في الأوامر الشرعية فقط. أما ما يتعلق بالقضاء الخارجية من حرب وسلم وصلح وما أشبه ذلك يقول لك لا، هذا مو نافذ فيها، هو ليس حجة فيها، الإمامة دينية وليست سياسية. وهذا التفكير طبعا مو جديد، هو قديم. زين، هذا التفكير مناف لإطلاق النصوص. لما نرجع للنصوص، النصوص ما بها تفصيل بين الأمور الدينية والأمور السياسية. مثلا ورد عن النبي محمد أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هل كان هارون يخلف موسى فقط في الأمور الدينية؟ لو كان يخلفه في الأمور الدينية والسياسية طبعا كان خليفة لموسى في جميع الأمور. موسى خلف هارون على جميع الأمور الدينية والسياسية، والإمام علي أعطى المنصب، والنبي صلى الله عليه وآله أعطى المنصب الذي كان لهارون أعطاه لمن؟ للإمام علي عليه السلام. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، كما كان هارون إماما في الأمور الدينية والسياسية فأنت كذلك. تجي مثلا إلى حديث الغدير، النبي يقول ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. النبي كان مولى في الأمور الدينية فقط لو في الأمور الدينية والسياسية؟ طبعا النبي كان مولى في الجميع، كما كان مولا في الأمور الدينية فيجب طاعته، كان مولا في الأمور السياسية فيجب طاعته. يعني كما كان حجة كان وليا في الأمر، والولاية التي ثبتت له صلى الله عليه وآله أثبتها لعلي. فمن كنت مولاه في أي أمر من الأمور فهذا علي مولاه. ولاية علي كولايتي، مولويته كمولويتي، ومولوية النبي مطلقة فمولوية علي مطلقة. وهذا ما أكده القرآن الكريم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عن أبي ذر الغفاري قال رأيت بهاتين وإلا عميتا وسمعت بهاتين وإلا صمتا رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا في محرابه وهو يقول علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله فلم يكن عند الرسول ما يعطيه، فأومأ إليه علي بخاتمه بخنصره وهو راكع، فأخذه الفقير واشترى بثمنه طعاما له. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله رفع يديه وهو في محرابه قائلا اللهم إن أخي موسى سألك، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. فأنزلك عليه سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. فأنا يا ربي أسألك اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري كما أتم كلامه حتى نزل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أنا زحزحوها، تقول السيدة الزهراء أنا زحزحوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وماذا نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحثه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. أما والله لو سلموها أبا الحسن لسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يمل راكبه، ولأوردهم منهلا رويا فضفاضا لا تطفح بالفتاة ولا يترنق جانباه، ولأصدرهم بطانا ونفح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يحظى من دنياهم بنائل ولا من الغنى بطائل. أبو الحسن عليه السلام عاش بينهم كعيشة أحدهم، وهو يقول هذه، يخاطب ابن عباس وهو يصلح نعله، هذه خير لي من امرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. عاش بينهم مظلوما مضطهدا إلى أن قضى بسيف أشقاها شهيدا في محرابه، مظلوما مهضوما بأبي وأمي، وبقي مسجى على فراش المرض، ودخلت عليه العقائل الفاطميات، جلسنا عنده ينظرن إلى وجهه والدم قد خضب شيبته وخضب أوداجه، ينظرن إليه فينادين وأبتاه وعليه. ساعد الله قلب العقيلة زينب، هذه أم المصائب فعلا، هذه السنة في هذه الأوقات ترى بنفسها رأس أبيها المرتضى والدم يشخب على شيبته وعلى جفونه وعلى صدره، تنادي أبا أبا من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملا يا أبتاه، أبا حزننا عليك عظيم. يوم بيوم يا زينب اليوم ترى رأس أبيها 10 سنوات بعد، وإذا بها ترطشت بين يدي أخيها الحسن وكبده مقطعة الطشت قطعة قطعة. 10 سنوات بعد، في كل 10 سنوات لها مصيبة، لها منظر مهول. بعد 10 سنوات من أخيها الحسن وإذا بها واقفة أمام يزيد بن معاوية، الحبل في عنقها وفي يديها، تجر كما تجر العبيد والإماء، تنظر إليه وإذا رأس الحسين بين يديه وهو يضرب بخيزرانه فيكسر سناياه وأبراسه. لأبي وأم العقيلة ماذا تصنع؟ حرقة قلبها تتكلم، أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، والأخوه